بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويكره في الصلاة التفات يسير. قلنا لا يجوز الالتفات في الصلاة إلا لحاجة. إلا ماذا؟ لحاجة. قال ورفع بصره إلى السماء كذلك، لا يجوز رفع البصر إلى السماء إلا إذا كانت هناك حاجة أن رفع بصره إلى السماء. قال لو أصابه الجشاء فرفع حتى لا يؤذي الآخرين. قال بعض العلماء لا بأس إذا أصابه الجشاء أنه يرفع، هذا إذا كان يصلي جماعة، أما إذا كان منفردا ما يلزمه رفع بصره حتى لا يؤذي الناس بجشائه. قال وصلاته صورة منصوبة، ويكره أن يصلي إلى جدار أو أي مكان فيه صورة منصوبة أو تمثال أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه يشابه الكفار والمشركين في سجودهم لأصنامهم وأوثانهم، لأصنامهم وأوثانهم، ففعله هذا قد يظن الظان أنه يسجد لهؤلاء، فمشابهة لا يجوز. قال أو إلى وجه آدم، هذه مسألة خلافية كما ذكرنا لكم، منهم من أجاز ومنهم من منع، والذين منعوا قالوا إذا سجد لوجه آدم أي قابله فهذا ماذا؟ قد يظن بعض الناس أنه يسجد لهذا الذي أمامه، يسجد لهذا الذي أمامه. والذين أجازوا قالوا لا يوجد مانع من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل عائشة وهي نائمة راقدة، وهي أكثر شغلا من ماذا؟ من وجه الرجل أو ما أشبه ذلك، فأجازوا بهذا أنه لا بأس أن تستقبل وجه الآدمين، وإلا لا يوجد هناك ما ينكر ذلك، فالأولى الترك. طيب، قالوا استقبال نار في بعض النسخ قبل هذا الكلام، واستقبال ما يلهي في بعض النسخ، واستقبال ما يلهي، أنت عندك في بعض النسخ موجودة واستقبال ما يلهي، ثم قالوا استقبال نار ما يلهي أي كل ما كان يلهيه. فقد جاء في ذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو ورد حديث في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستقبل المتحدث والنائم، أو النائم والمتحدث، يعني ينهى عن استقبال، إلا أن هذا الحديث أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، فلا يصح الاحتجاج به. فقالوا النائم احتمال يقتلب والمتحدث يلهي، لكن العمل عليه النائم يجوز، فقد صلى النبي جاء عائشة وهي راقدة، أما المتحدث إذا كان سيلهي ويذهب خشوعة فلا تستقبل إنسان متحدث، فلا تستقبل إنسان متحدث. قالوا استقبال النار ولو سراجا، نعم، لأن في مشابهة للمجوس الذين يسجدون للنار، الذين يسجدون للنار، فإذا سجد فقد يظن الظن هذا أنه يسجد لهذه النار، يسجد لهذه النار، وقيل أنها تؤذيه، وقيل أنها تؤذيه. طيب، معنا هنا مسألة وهي السترة، ما حكم السترة؟ المؤلف ما تطرق إلى حكم السترة، وإنما تطرق إلى حكم ما يستقبل وما يذني منها، لكن الذي يظهر أنه تكلم على السترة بعد هذا الفقرة، نعم، وإلا كان هذا الأولى من ماذا؟ أن يذكره مع استقبال السترة، مع استقبال السترة. طيب، وأيضا مما يكره استقباله أي وضعه سترة، المصاحف أو كتب العلم، كتب العلم الشرعية، فقد جاء عن ابن عمر وأيضا النخعي إلى أنهم كانوا يكرهون استقبال المصاحف أي وضعها سترة، أن يستتر بمصحف، ذكر هذا أو روى هذا ابن أبي داود في كتابه المصاحف، فيكره استقبال أي وضعها سترة، وضع المصحف سترة، لكن إذا استترت بالكرسية والمصحف فوقه أو في أدراج أنت استعملت الدرج ما استعملت المصحف، لكن وضعك مصحفا أو كتابا علميا فيه قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام هذا ما ينبغي، لأن القرآن ما نزل لكي يتخذ سترة ويضم كتب العلم، بل واجب أن تحترم. نعم. قال وإفتراك ذراعيه في السجود منهي عنه، إفتراك ذراعيه في السجود أي يضع المرفقين مع الذراع كاملة في الأرض في الأرض، وهذا يشابه إفتراك السبت. قال ولا يدخل فيها ولا يدخل فيها وهو حاقن، حاقن أي حبيس البول، أو حاقد، الحاقد حبيس الغائط، أي لا يدخل إلى الصلاة وهو حابس لبوله أو حابس لغائطه. لماذا؟ لأنه بحبسه لهذين الأخبثين يقل الخشوع، يقل ماذا؟ الخشوع، ويريد أن يتعجل الصلاة، ويريد أن يتعجل الصلاة ويذهب عنه الخشوع ولبها، فلا يجوز له أن يدخل ذلك. قال أو بحضرة طعام، أي أن الطعام حاضر، وضع الطعام. لماذا؟ لأنه قال يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. وأيضا كل ما يهيه، حتى بعضهم ذكر الجماع، إذا كان يشتهي الجماع وحافظ الصلاة قال فيقدم الجماع حتى لا يهيه، لأن ذهاب القلب والعقل هذا يعني ماذا يؤثر على صلاته، فالواجب ماذا؟ أن يقضي حاجة ثم يأتي إلى الصلاة، يأتي إلى الصلاة، هذا إذا كانت الرغبة موجودة. أما إذا كانت الرغبة غير موجودة للطعام والشراب أو كل ما يشغله لا يقدم عليه، إلا إذا كانت نيته آخر فالله عز وجل يحاسبه على نيته. نعم. طيب معنا الآن مسألتان، المسألة الأولى مدافعة الأخبثين. جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، أي لا صلاة كاملة، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وكان يحتج بسكين لحمة فترك السكين وأقبل على صلاة الحديث يعلى بن أمية، فدل هذا على انه كمالا. طيب هل وجوبا ام استحبابا؟ الصحيح انه للاستحباب وليس وجوبا كما قالت الظاهريه، فالظاهريه ترى انه واجب عليه ان ياتي الى الطعام وليس مستحب، والمستحب ان ياتي الى الطعام، والدليل على ذلك ان النبي ترك الطعام وقام وصلى، قالوا فلو كان واجبا لاكمل طعامه، فالظاهر والله اعلم أنه مستحب، الإتيان من الطعام مستحب. طيب هناك شروط في الإتيان أو حضور الطعام، أولا أن يكون حاضرا أو في حكم حاضر، هذا الشرط الأول. كيف هذا؟ حاضر الوضع، وضع الطعام إذا ابدأ به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذا وضع العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا العشاء. فقد جاءت أحاديث في هذا بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما أنه إذا قدم فالأولى البدء به، البدء به أو في حكم الحاضر أي الآن سينزل، واستدلوا بأثرين عن ابن عباس، عن ابن عباس ما أدري من قال لبلال أراد أن يؤذن أو يقيم الصلاة قال لا تعجل علينا فإن في أنفسنا منهم شيء، أي هذا الطعام هو في النار، أي النص يضع، أما طعام ما جهز لا ليس صواب، يجب أن يكون حاضر أو في حكم حاضر، الآن سينزل، الآن سينزل. أما ما زال ما نضج ما صلح ما زال، حتى لو كان أنت جائع، لو قلنا أن الإنسان إذا كان جائع ترك الصلاة إذن ينتظر ماذا يصلي، هذا من الأخطاء الذي يعني ماذا يقولها بعض من ينتسب للعلم أنه إذا كان جائعا، لا هذا ليس صوابا، لو كان جائعا الفقير إذا دائما ما سيصلي جماعة، دائما جائع، وإنما إذا حضر الطعام، إذا حضر الطعام. الشرط الثاني أن تشتهيه نفسه أو تتوب إليه نفسه، أي نفسه سائقة إليه تريده، هذا هو. أما إذا كان نفسه ما في شيء شبعان ما يرى في هذا الطعام أو ما شرب حتى لو وضع طعام هو لا لا لا يأكله، كان يوضع له لحما من اللحوم التي لا يأكلها، أو وضع له طعاما من الأطعمة التي لا يشتهي أو ليست من أهل بلده، فهذا لا يدخل فيه، إنما تسوقه نفسه أي تميل إليه. ولو كان ميلا يسيرا، نعم كما قال الحافظ ابن رجب، ولو كان الميل يسيرا يعني تميل نفسه اشتهاه، فلا حرج أن يقدمه قبل الصلاة. الشرط الثالث أن يتناوله حسا، يعني يستطيع أن يتناوله حسا. أما ومعنى أيضا، أما إن كان صائما يقال له حضر الطعام، لا الصائم يمتنع عن الأكل، يمتنع عن ماذا؟ عن الأكل والشراب، فهذا إذا كان الصائم من صيام فرض. أما إذا كان متنفلا فماذا؟ فهو بالخيار، لكنه إذا وضع له وهو صائم ما يريد، لا يقال له قدم، يقال له أنت صائم عندك عذر وهو أنك ممنوع منه. فهذا هذه الثلاثة شروط تعمل في حضور الطعام، ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة يقضي حاجته، لأن شغله سيكون قويا في الطعام. إذا طول الإمام سيتبجر من تطويل الإمام، أو سيصلي وخشوعه جاهد، الجوع يلعب به، الطعام سيحدث كذا، سيفعل كذا، سيدخل وهو باله غير صواب، فيقدم الطعام فيقضي حاجته، كما كان ابن عمر يأكل ويسمع الإمام يصلي للناس وهو يأكل، هذا هو الفقه. وأيضا عبد الله بن الزبير لما أراد أن يقوم جربته عائشة فقالت لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، فقال اجلس اقضي حاجته، هذه السنة. أمر بالله أنا ما أريد، ثم يرجع بعد ذلك يأكل، من أين الإرادة جاءته؟ قل يا أخي إذا قرب الحمد لله، ما قرب إذا صلي. فبعضهم ما يأتي بالرخص التي يرخص له أو يكون باله مشغول، وأنت انظر إذا طول الإيمان عليه سيتكلم على الإيمان وعلى تطويله، لماذا؟ لأنه كان يريد الطعام، طيب كل ما أحد منع. فبعضهم ما أدري كيف ما عنده فقه في المسألة، وبعضهم يأكل بسرعة، قد يصيبه مكروه أكله بسرعة، لا كل بتريث ما عليك شيء، الدين يوسف لا تتشدد، هذا من التشدد، هذا من التشدد. كل حتى ولو كان في رمضان أيضا تأكل هنا وهنا وهنا، أما لا تأكل ثمرات النبي أكل ثمرات، طيب أكل النبي ثمرات ما ثلث أنه أكل شربة، ما ثلث أنه أكل سمبوسة، ما ثبت أنه أكل، طيب كيف أنت الآن؟ طبعا قلت لك سنة التمر، طيب وبعدين ماذا تأكل بعدها؟ ماذا تأكل بعدها؟ طيب كان النبي يأكل التمر فقط، أنت اجلس على التمر هذا إلى أن يسر الله له، هذا ليس بالصواب، تقصر على أي شيء. سافر النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال للصحابة قم فاذبح لنا، والذبح هو لك السويق، قم فاذبح لنا نفطر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم على السويق، وأفطر على تمر، وأفطر على الرطب، وأفطر على أي شيء موجود. لكن بعضهم لا، أفطر أول على تمر، طيب بعدها تأكل شيء، يجب أن تأكل التمر، النبي أكل التمر فقط، ما تدفع أن أكل غير ذلك. إذا أنت تريد هذا، وإلا الأمر واسع، كل أي شيء، افطر على أي شيء، افطر على أي شيء، كل أي شيء، ما هناك حرج. فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم على كم؟ على رطب، على ماء، على يعني سويق، سويق الشعير، يعني الشعير يعني قريب العقيدة هكذا بس خفيف. أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم على لبن شربه، واضح الآن؟ فكل هذا جائز، الأمر واسع. طيب، أما مسألة الحاكم والحافظ، قال بعض العلماء ويشترط فيه أمران. الأمر الأول أنه إذا صلى وهو عنده مدافع يسيرا صحت صلاته وبئس ما صنع، الأمر الثاني أن يصلي مدافعة شديدة فلا يكتب فيها إتيان الركوع أو السجود أو كل أي شرط أو أي ركوع. هذا صلاة الضعف. فالأول صلاة صحيحة وبيت ما صنع. الثاني صلاة باطلة. لماذا؟ لأنه ما أتى بالركوع ولا الشرط، ما يستطيع يركع خائف صاحبنا. هذا غلط. الواجب عليه أن يذهب. الواجب عليه ماذا؟ أن يذهب ويقضي حاجته، أو لا يستطيع أن يسجد. يخاف أن إذا سجد أن ينزل عليه شيء. ما ينبغي له هذا. فهذا صلاة باطلة. فإن أخل برغم أو شرط فصلاة باطلة. فالواجب عليه أن يذهب ويقضي حاجته ثم يأتي ويصلي. واضح الآن؟ فهم يقولون إذا كانت المدافعة يسيرة صلى وبئس ما فعل وصلاته صحيحة، وأما إذا كانت شديدة فصلاته باطلة إذا أخل بركن. أخل ماذا؟ بركن. تعرفون يعني بعضهم قد يعني يرجع يمين يرجع يسار وهكذا ما يستطيع أن، وهذا طبعا مضرة حقن البول والغاء فيه المضار. نعم. فالواجب أن تأتي به، وهذا من يسر الشريعة. طيب هل يراعي الوقت في الطعام والشراب؟ أما في مسألة الوقت إذا كان سيخرج الوقت ويأكل لا يراعي الوقت، لأنه يستطيع أن يصبر على الطعام، وهذا قول جمهور العلماء. فالواجب أن يراعي الوقت فيذهب ويصلي ثم يأكل. أما في مسألة الغائط والبول إن كان في الحالة الأولى يراعي الوقت، إن كان في الحالة الثانية فلا يراعي الوقت ولو خرج عنه الوقت. لماذا؟ لأن الوقت شرط، وهذه أركان الركوع والسجود، ما يستطيع يركع ولا يسجد، فتحصيله أولى من تحصيل الوقت، فتحصيله أولى من تحصيل الوقت. واضح الآن؟ وهذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. والمسألة طبعا فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، لكن إذا كان لا يستطيع الركوع والسجود وقد يخل بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها فيقضي حاجته ولو سيذهب عنه الوقت، ولو سيذهب عنه الوقت. طيب قال ويكره مس الحصى. جاء في ذلك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، إلا أن الحديث لا يصح، لكن حديث المعتيد الذي في البخاري لا تفعل إن كنت لا بد تفعل مرة واحدة، أي مسح الحصى، يعني يأتي ويمسح الحصى أو يلعب بالحصى وهو يصلي عند سجوده إلا مرة واحدة فيأتي تسوية التراب. قال وتشبيك أصابعه. نعم إذا كان في الصلاة من باب الفقعة كما تقدم معنا، وإلا الحديث يضاف. قال واعتماد على يده في جلوسه. قيل أن هذا الاعتماد المقصود به جلسة المغضوب عليه، وجلسة المغضوب عليهم اعتماد على اليد اليسرى ويضعها إلى القلب، يعتمد عليها، يضعها إلى القلب ويعتمد عليها. واضح الآن؟ جاء في حديث أن هذه جلسة المغضوب عليهم، إلا أن الحديث فيه ضعف ولا يصح، وهذا إذا كان في الصلاة يعني لا يعتمد على يده، إنما يعتمد على قدمين على فخذيه في الصلاة، لا يعتمد عليها ويجلس هكذا وهو يصلي. واضح الآن؟ هذا معنى المقصود بالاعتماد. قال ولمس لحيته، لأن هذا عبث، بعض المثال أنت لو يصلي هكذا هكذا كل صلاة هو هذا، هذا عبث، لا يجوز له أن يعبث بأي شيء. أو بعضهم العمامة، وأخذ العمامة ما يريدها إلا إذا كانت حاجة تنزل عليه تؤذيه يرفعها تنزل، أو أصابته حكة أراد أن يحك، لا حرج من هذه الحاجة. لكن لغير حاجة كلما صلى كلما قام ما في داعي، لا يعبث أيضا بعمامته، يعبث بثوبه، يحافظ على الهيئة، هذا كله مكروهات الصلاة لأنها تشغل المصلين. فلا يعبث بلحيته ولا بعينه ولا بأنفه ولا بأذنه، كل هذا. قال وحق شعره، عقد الشعر وكف الثوب. العقد هو ايش؟ وضع الطرف الى الاصل. الان اليد هذه اين طرفها؟ الاصابع. اين اصلها؟ الكتف او المنكب. عقد ترفع الثوب إلى هكذا، أو الشعر إذا كان طويلا يعني ترفعه هكذا، إذا كان طويلا هكذا يرتفع، بعضهم معهم شعر طويل كيرفع شعره هكذا. وليس معناها العقد، ليس معناها العقد أو الضفيرة، لا، إنما العقد هذا هو كف الثوب، هذا كف الثوب، هذا مكروه في الصلاة. تدخل الصلاة وأنت بهذه الهيئة، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم وألا نكتف الثوب والشعر. هذا هو الكف، يعني في الصلاة تدخل الصلاة، إنما إذا دخلت الصلاة ترسل هذا، تجعله مرسلا، تجعله مرسلا. واضح الآن؟ فهذا هو، فيكره، وقد نقل الاتفاق على كراهية هذا عقد الشعر. وهل المرأة كذلك؟ نعم المرأة كذلك، لا تعقد شعرها، لكن تعقده، نعم تعقده ويكون مسترسلا، لكنها لا تعقصه هكذا وترفعه، ترفعه وتجعل أطرافه إلى أصوله، إلى إيه؟ إلى أصوله، سيكون هكذا. جاء في حديث أنه مغرز للشيطان، أي أن الشيطان يغرز نفسه في هذه الأماكن العقص والكف. قال وإن تثاءب كظم ما استطاع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكتم ما استطاع، وفي بعض الأحاديث أو في بعض الروايات فليكظم ما استطاع. وجاء في بعض الأحاديث فليكتم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل في فيه، بعضهم يقول يفتح كاس حتى إذا دخل الشيطان قفل عليه، لا أنت أول ما تبدأ، فبعضهم يجعل الشيطان يدخل بعدها قفل على الشيطان، لا، وإذا أو إذا صدر منه صوت هذا لا، التثاؤب من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فإن الشيطان يدخل فاه، فإذا قال ها ضحك عليه، إذا قال ها ضحك عليه، إذا الشيطان يضحك عليه. تريد الشيطان يضحك عليه؟ لا ما أريد، اكتم ما استطع. بعضهم يسمع صوته لا سيما في صلاة الفجر أو كذا، ما يصلح هذا الفعل، فليكتم ما استطاع، فليكتم ما استطاع. قال فإن غلبه وضع يده في فمه، يعني كان شديدا، لأن التثاؤب في من هو شديد فيما هو ليس بشديد. قال ويكره كذلك أيضا كما قال بعض العلماء النسخ، إن هل ذكر النسخ أيضا يكره أن ينفخ، بعضهم ينفخ، قال والنفخ قد يخرج حرف أو حرفين، فلذلك بعض العلماء يكره النفخ في الصلاة فينفخ، فهكذا ينفخ بغير حاجة. طيب قال ويكره تسوية التراب بلا عذر، نعم يعني إذا كنت تسجد بعضهم كلما سجد يمسح مكان السجود، ما يصلح هذا، مكروه. جاء في حديث أن الرحمة تذهب عنه لكنه لا يصح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تسوية التراب قال إن كنت لابد فاعله فبر واحد، يعني لا تعبث دائما، نعم. فيكره مسح التراب وتسويته عند السجود. والجبهة نقل الإجماع على استحباب عدم مسح الجبهة أيضا، بعضهم كلما سجد ومسح وهكذا، قالوا هذا ينافي التواضع والخشوع، والنبي سجد على ماء وطين، سجد على ماء وطين. قال بلا عذر ويرد النار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان النار أو غيره، نعم هذا هو الصحيح، الواجب أنه يدفع كل من مر بين يديه حتى ولو كان في مكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم النار ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واختلفوا ما هو 40، هل 40 إثما 40 سنة أو 40 كذا، ماذا عليه من الإثم، جاء في بعض روايات البزار من الإثم، إلا أنها لا تصح، لكن معناها ماذا عليه؟ أي من الجرم العظيم الذي ارتكبه. فلا يجوز مرور بين يدي المصلي، والواجب مدافعته صغيرا أو كبيرا، حيوانا أو طائرا أيضا. تدفع كل ما يريد أن يمر بين يديك، يريد أن يمر بين يديك. فقولوا بدفعه آدميا كان مارا أو غيره، فرضا كان في الصلاة أو نفلا، نعم، سواء كان الصلاة فريضة أو صلاة نافلة، كلهم يدفعون، كلهم يدفعون. طيب، قال فإن أبى فله قتالة، والقتال المقصود به أي بشدة حراك يعني، وليس القتال المقاتل المعروفة، وهذا ما فسره الجمهور خلافا للشافعي، إنما يستعمل معه الشدة، قد يريد يمشي ادفعه بالأخف، ما استطاع بالراكبة تشد عليه، ما استطاع تدفعه حتى إذا ألقيته مع شيء، لا تستاهل في هذا الأمر. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر أحدكم بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه قرين، وفي رواية فإن معه قرين، وفي رواية فإنه شيطان، أي أفعاله شيطانية، ادفع. حتى أن بعض العلماء يقول حتى لو سقط بدفعه وما ما عليك دية ولا عليك شيء، حتى تدفع طائل عليك، طائل متى تدفعه؟ إذا مر ما بين يديك وأنت تصلي، أو ما بين سترتك، أما إذا تجاوز سترتك ما عليك شيء لا تدفعه، إنما مر بين يديك. واضح؟ إن كان طفلا لا يفهم لا يعي، تدفعه يرجع، تدفعه يرجع، سيظل المسألة لعب. ماذا تفعل به؟ كما قال بعضهم، قال إن كان لا يعي تقدم واتركه يمر من خلفه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العنزة الذي مرت رآها فابتدرها النبي فألصق نفسه بالحائط فمرت من خلفه ثم عاد. قطة أيضا، واضح الآن، وسيأتي معنا ما يقطع الصلاة. طيب، قال ويحرم المرور ولو مشى يسيرا. نعم، يعني مشى يسيرا، لكن إذا أنت تصلي قائم وهو سيأتي قريب من الشطرة لا بأس أن تتقدم يسيرا تدفع، أو تمشي يسيرا بدفعك لا لا حرج. قال ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، إن لم يكن له سترة اجعل له ثلاثة أجرا. بعضهم ما عنده سترة، بعضهم يمر ويترك المكان كامل، لا اترك له مجال ثلاثة أجرا. يعني مثل هذا الآن، إذا صلى في هذا الخط، هذا الخط حط فيه أنت مر ما هذا الخط، واضح؟ فهذه يعني مقدار ثلاثة أجرا، مقدار ثلاثة أجرا. قال وبين يديه لم يكن له سترة، سيأتي معنى مقدار سترة. طيب، قال وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وعمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، إشارة بيد بيد وإيش ووجه. تمام. قوله قتل حية جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، حديث صحيح. ما هما الأسودان؟ الحية والعقرب. قال بعض العلماء وكل مؤذي يجوز قتله، أي كل ما كان من فصيلة هؤلاء ذوات السموم يجوز قتله، أي قد يقطع ضربا مباشرا. نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض الحنفية الذين قالوا لا يجوز لأن هذا يبطل الصلاة، وإذا قتل خرج من الصلاة، والصحيح أنه يجوز له أن يقتله لا يتركه، مؤذي قد تسكب ويلزغك، قد يشغلك في صلاتك فتخرج تتقدم إليه فتضرب ثم ترجع إلى صلاتك، ترجع إلى صلاتك. أما إذا كان خلفك ما تدري فيه، لكن هذا إذا كان أمامك جاء عند يديه ومشى تتقدم تقوم بماذا؟ بقتله، تقوم بقتله، يجوز ذلك ولا يؤثر على الصلاة. وكذلك تعديل الثوب، سقط عليك الثوب أو الإزار كاد أن يسقط، تقوم بعملية تعديله أو العمامة، ولك حمل شيء كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، لا بأس إذا حملت صبية أو سقط عليك جوالا تريد تحمله أو شيء ما تريد أحد يراه فحملته، أو رمى الجوال حملته فأخفاك، بعضهم يجلس مثل الصنم ما يتحرك يرى أن الحركات تبطل الصلاة، وهذه الأحاديث التي جاءت ذكرها تدل على أن الحركات لا تبطل الصلاة إلا ما كانت حركات في غير حاجة وتوالت. فإذا رمى الجوال قم بإطفائه، كان في الأرض انزل احمل اطفائه، لا بعضهم ينتظر والإمام يصلي حتى إذا ركع وسجد، أنت ما نويت الركوع ولا السجود، أنت قمت بحمله. النبي حمل أمامة بنت زينب، طيب لما كان يحملها كيف يفعل؟ أليس ينحني؟ نعم ينحني. طيب هل نيته كانت ركوعا أو سجودا؟ لا ما كانت نيته، فإنما يقال له ركع إذا نوى الركوع، حتى أن بعض العلماء قال لو دفه إنسان فسقط فنوى به سجودا قال لا يتم سجودا، لماذا؟ لأنه من قيامه لم ينوي سجودا، إنما دف فسقط فنوى به سجودا، قالوا لا يعتبر هذا سجودا لاستقاطه للنية. واضح؟ فلا باس رمى الجوال قم. فاذا ولد يؤذي في الصلاه يؤذي يؤذي يؤذي يؤذي والناس ينظرون اليه، ما خلى الناس يخشعون، هل يجوز لي ضربه؟ ها من باب قتل كل مؤذي؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانب ابن عباس عن يساره فاخذه بعينه اهل اذنه ففتله، فحولني قال الى اليمين، فحولني اليه، فلا باس بضرب الطفل حتى يستقيم، حتى يستقيم. بعضهم يذكر في الاولاد يلعبون يلعبون يلعبون يلعبون خربوا صلاه الناس، لا اضربه خليه يعيش ثم بعد ذلك يستقيم. كما انه يجوز ضرب المؤذي هذا فالمؤذي من الاطفال ايضا، وانا انصح الاباء أو الذين يأتون بأطفالهم لا يدخلون أناس مؤذين في الصلاة أو لا يعي، إنما يدخل من يعي وكان يحسن الوضوء، أما هؤلاء يقطعون الصلاة يقطعون الصلاة. قال وحمل شيء ووضعه وله إشارة بيده، يجوز له أن يشير بيده. ثبت عن ابن عمر من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالسلام، قال فدخلنا عليه قالوا فكيف كان يسلم عليكم؟ قال فكان يشير بيده. جاء في بعض الروايات أن الباطن في الأسفل والظاهر في الأعلى يرفع هكذا، إلا أن هذه اللفظة لا تصح، إنما أشار بيده أي رد سلاما سلاما، فيجب لك أن ترد السلام بس بدون أن تتكلم. فإذا دخل عليك إنسان فقال السلام عليكم ما في أحد ما رد عليه، فيجب لك أن ترد عليه السلام فتقول ثم ترجع، أو تريد إسكات إنسان ترى يتكلم يتكلم فإذا نظر إليك فتقول له هكذا، تشير إليه ماذا؟ بالسكوت فيسكت، أو تشير إليه النعم. أشار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة للجارية، قال يا رسول الله إنك تصلي صلاة بعد العصر، فأشار إليه النعم. وأيضا حتى حينما سألت عائشة قالت ماذا تصلين؟ فأشارت إلى السماء، فقالت آية، فأشارت إليها نعم. فيجوز هذه الإشارة بالرأس نعم أو لا أو سكوت أو جلوس أو سلام، كل هذا جائز بدون كلام بدون كلام. قال إشارة بيده ووجهه وعينه لحاجة، أيضا يحب عينه يشير إليه بعينه، يعني خذ هذا الشيء أو انتبه من هذا الشيء، كل هذا. أو بوجهه يشير إليه بالآكدة إما هكذا. قال ولا يكره السلام على المصلي وله، نعم ما يكره. أما حديث إن في الصلاة لجولة، قال بعض العلماء هذا من باب الأولى فقط، وإلا إذا سلم عليه لا حرج ولا بأس أن يرد عليه، رده بالإشارة، ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه يعني إذا أخطأ، يفتح عليه سواء كان أركانا أو قراءة أو واجبا، أو غلط وإن نابه شيء في صلاته سبح، نابه شيء في صلاته أي أي شيء يريد به يسبيه سبحان الله حتى لو كان يصلي، وهذا خاص بالرجال. أما النساء قال وصفقت امرأة، والنساء يصفقنا، فيقول سبحان الله مثلا يريد يأخذ أحد شيء أو كذا يقول سبحان الله، أو طرق أحد عليه الباب فيقول سبحان الله ينبه. قال أو غلط طيب، قال وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل فصفقت امرأة، وإن بدله بساط أو مساط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه وهو في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من بصق تجاه القبلة جاءت بصقته بين عينيه. وأيضا كما جاء في الحديث إن الله عز وجل ينصب وجه القبلة وجه عبده، فإذا بصق فلا يبصق أحدكم عن بين يديه. فهذه الحديث تدل على النهي عن البصق في حال الصلاة، في حال الصلاة. وعن يمينه الحفظة، عن يساره لا حرج أنه يبصق عن يساره، هذا إذا كان في خارج المسجد. أما إذا كان في المسجد فبدله أن يدخل أو يبصق فيبصق بثوبه ثم يتركه، ثم يتركه. كل هذا جائز. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.